باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لا يعاقبكم الله بما يجري على اللسان من أيمان دون نية منكم كقولكم لا والله وبلى والله، وإنما العقاب على من قصد الكذب، لأن الأعمال بالنيات، والله كثير العفو عظيم التجاوز واسع الرحمة، يتوب على من تاب ويقبل من أناب ويتجاوز عن المسيء. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. من حلف ألا يجامع زوجته هجرا لها وإضرارا بها فله مدة أربعة أشهر ليراجع نفسه ويتوب إلى ربه من إيذاء زوجته، والله يغفر له إذا عاد ويسامحه إذا كفر ورجع إلى زوجته، وانظر إلى لطف الله بالمرأة ورحمته بها. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لكن لو استمر الزوج على حلفه وهجر زوجته فعليه أن يطلقها لرفع الضرر عنها، أو طلقها الوالي فلا ضرر ولا ضرار، لأن الحياة الزوجية مبنية على الألفة وحسن العشرة، فإذا لم توجد انتهى الغرض، والله يسمع كل قول ونجوى ويعلم السر وأخفى، فحق على العبد أن يخشاه. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. والمرأة المطلقة تنتظر ثلاث حيض من بعد طلاقها استبراء للرحم، وهي عدتها إذا دخل بها زوجها، ثم يجوز لها بعد الحيض الثلاث أن تتزوج، ولا يجوز لها أن تخفي الحمل وتجحده لئلا تعود إلى زوجها، وحبا في الفراق وإنهاء للعدة، هذا إذا كانت تخاف ربها وتخشاه وتحذر الحساب بين يديه يوم العرض الأكبر، فلن يمتثل الأحكام الشرعية إلى المتقي ولا يخالفها إلى شقي. وللزوج الحق في إرجاع الزوجة ما لم تنتهي العدة، لأنها ما زالت تحت عصمته وفي ولايته، إن كان يريد حسن العشرة معها وعدم إدخال المشقة عليها. وللزوجة من الحق كحسن العشرة والرحمة بها والنفقة عليها مثل ما للزوج عليها من لطيف المعاملة وطيب العشرة وعدم الخيانة. وللأزواج على الزوجات ميزة وخاصية بسبب الإنفاق والولاية والقوامة مع حسن المعاشرة، ولا يقتضي هذا أن يكون خيرا منها، فالفضل للتقوى، والله عزيز ينتقم ممن تعدى حدوده من الزوجين وغيرهما، حكيم يضع كل شيء بحكمة في موضعه، ومن ذلك أحكام الزوجية. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الطلاق الصحيح الذي يحل للرجل به مراجعة زوجته طلقتان واحدة بعد الأخرى، فإما أن يراجعها بمعروف وإما أن يطلقها بلا ظلم ولا عدوان، وبعد أن تصير منه بائنا لا حق له في المراجعة، فالمراجعة لحسن العشرة والفراق مع أداء الحق، ولا يجوز للرجل أن يأخذ من مهر زوجته شيئا إذا فارقها إلا بالخلع إذا تأكدتم أنه لا يمكن الصلح، وأن يقع الضرر كظلم الزوج وسوء معاشرة الزوجة، فيجوز الخلع على شيء من المهر. فإن تيقنتم أنه لا يمكن توافق الزوجين وانتفت المصلحة من المراجعة، جاز للمرأة أن تفتدي نفسها من زوجها ببعض مهرها ليفارقها لتحقق الضرر من الرجوع إليه. وهذه المسائل فيما شرعه الله وسنه، فاحذروا تجاوزها والتساهل بها ومخالفتها، لأن من عصى الله بارتكابه المحذور فقد أغضب ربه وظلم نفسه وتجاوز الحد ووقع في الحرام، وهذا ظلم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فإن طلقها الطلقة الثالثة بانت منه وحرمت عليه حتى تتزوج زوجا آخر ويجامعها لا على وجه الحيلة والتحليل، وهذا تعزير له وتأنيب وردع له وتأديب لئلا يتلاعب بالطلاق ويعبث بالرجعة والفراق. فإن طلقها زوجها الثاني واعتدت، جاز لزوجها الأول أن يتزوجها بعقد جديد ومهر آخر إذا علم الزوج والزوجة أنهما سيقومان بأوامر الله ويجتنبان نواهيه، والله إنما يوضح الأحكام لأهل البصائر وأصحاب الأفهام الصحيحة الذين يفقهون في الدين، أما المعرضون الجهال فلا فهم لديهم ولا بصيرة.